الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك، وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. هذه المسائل قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل بينا واضحا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي، مع الدرس 16. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن حديثنا اليوم يتعلق بباب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، أي بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، وبعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. هذا الباب لم يدخله يحيى رحمه الله في هذا الموضع، وإنما ذكره وأخره حتى آخر كتاب الصلاة بعد العمل في الدعاء، وخالفه جماعة من رواة الموطأ فأدخلوه في باب وقوت الصلاة. ومناسبته في هذا الموضع واضحة لتعلق هذا الباب بالمواقيت، ولهذا علق ابن عبد البر رحمه الله على إدخال يحيى لهذا الباب بعد باب العمل في الدعاء بقوله: ولا مدخل له هناك، أي لا مناسبة له في ذلك الموضع، ولهذا هو قد أدخله رحمه الله في كتابه الاستذكار في باب وقوت الصلاة، وإن كان قد اعتمد في شرحه على رواية يحيى بن يحيى، إلا أنه خالفه في هذا الترتيب نظرا للمناسبة بين الأبواب، وموافقة لصنيع جماعة من رواة الموطأ. وعلى هذا الصنيع نقول بتوفيق الله تعالى: قال رحمه الله: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، أي هذا باب نهى الشارع فيه عن الصلاة في هذه الأوقات، لكنه له غاية وهو طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح وغروب الشمس. ولهذه الترجمة أصل، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، والمراد بطلوعها ارتفاعها قيد رمح. وكذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري بنحو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويفهم من الترجمة لهذا الباب ألا نهي عن الصلاة في غير هذين الوقتين. هذا مذهب مالك وأصحابه رحمهم الله. وإن كان الإمام مالك قد افتتح هذا الباب بما يدل على المنع في غير هذين الوقتين أيضا، وهو وقت استواء الشمس، وذلك من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: هكذا رواه يحيى وتابعه عليه جماعة من رواة الموطأ، كلهم قال عن عبد الله الصنابحي، وعبد الله الصنابحي مختلف في وجوده إلا مطرفا وعيسى بن الطباع، قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله الصنابحي. قال ابن عبد البر وهو الصواب: فليس في الصحابة من اسمه عبد الله الصنابحي، وعلى قوله رحمه الله فقولهم عبد الله الصنابحي وهم، والصواب هو أبو عبد الله الصنابحي، وهو ليس بصحابي. نعم، هو مشهور في التابعين كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد، كبير من كبرائهم، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة وهو جليل. كان عبادة ابن الصامت كثير الثناء عليه، والحديث بناء على هذا القول مرسل من مراسيل كبار التابعين، وله شواهد منها حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه في صحيح مسلم، وهو حديث طويل، وفيه قوله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة، أي تشهدها الملائكة وتحضرها، حتى يستقل الظل بالرمح، وهو وقت الاستواء، ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم، أي توقد. فإذا أقبل الفيء، أي زالت الشمس، فصلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وأحاديث طلوع الشمس بين قرني الشيطان وغروبها ثابتة إلا استواء الشمس، فإن الثابت فيها أنها تسجر فيها جهنم. ولهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله عن حديث هذا الباب وهو حديث الصنابحي، قال في صحيح النسائي: صحيح إلا قوله فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، لأن العلة المذكورة عند الاستواء في غير هذا الحديث هو أن جهنم تسجر عند هذا الوقت، لا أنه يقارنها الشيطان. المسألة الثانية: ساق الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث لبيان الأوقات التي يحرم فيها الصلاة، صلاة النفل دون الفرض، وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة، وهذا هو مذهب الجمهور، إلا أن مالكا وأصحابه رحمهم الله ذهبوا إلى جواز الصلاة وقت الاستواء مطلقا فرضا كان أم نفلا. وقد ترك الإمام مالك رحمه الله العمل بالنهي عن الصلاة وقت الاستواء مع تخريجه وروايته للحديث الدال على المنع عند الاستواء، وذلك لما رآه رحمه الله من عمل أهل المدينة واشتهاره بينهم، فإنهم كانوا يصلون يوم الجمعة نصف النهار كما أخرج مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة ابن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر بن الخطاب. ومن المعلوم أن عمر رضي الله عنه كان يخرج بعد الزوال في أول الوقت، ويلزم من هذا أنهم كانوا يصلون وقت الاستواء. ولم يفرق مالك وأصحابه بين الجمعة وسائر الأيام، قالوا الحكم سواء، وبذلك قال الحسن وطاووس والأوزاعي في رواية عنه رحمهم الله جميعا. لكن الشافعي رحمه الله خص يوم الجمعة عن سائر الأيام، فقال لا بأس بالتطوع يوم الجمعة خاصة. هذا جمع بين الأدلة وهو أوسط الأقوال، فإن النهي عن الصلاة عند استواء الشمس عام في كل الأيام، وإباحة الصلاة في هذا الوقت خاص بيوم الجمعة، والقاعدة الأصولية تقضي بتخصيص العموم، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة: المراد بالنهي صلاة النفل، وخص من هذا النهي فرض الوقت وكذلك الفائتة المفروضة، لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا الحديث يدل على جواز صلاة الوقت ولو كان وقت نهي، بل إذا تضايق الوقت وجبت الصلاة ولو كان وقت نهي. أما الفائتة المفروضة فدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنهم: من نسي الصلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول الجمهور، إلا أنهم قد اختلفوا هل النهي يشمل النفل مطلقا أم يستثنى منه ما كان له سبب. فمالك رحمه الله وأصحابه لم يخصوا صلاة من أخرى إلا الفرائض، ولهذا قالوا لا يصلي الرجل ركعتي الطواف وقت النهي، ولا تحية المسجد، ولا كسوف الشمس، ودليلهم عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إلا ما خصه الدليل. قالوا هي الفرائض والفوائت دون غيرها. ومذهب أحمد رحمه الله قريب من مذهب مالك رحمهم الله جميعا، إلا أنه خص ركعتي الطواف من عموم النهي لما أخرجه أصحاب السنن من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ومذهب الشافعي رحمه الله أوسع منهما، فإنه قال بجواز النوافل ذوات السبب كتحية المسجد وصلاة الكسوف ونحوها، وعلّلوا بأن الباعث على صلاة ذوات السبب هو حصول سببها، والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات هو لمن فعلها متحرياً قاصداً هذه الأوقات بذاتها. ومن أدلة أصحاب القول هذا قولهم عموم الأمر بصلاة تحية المسجد أقوى من عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فالأمر بالتحية عام في كل وقت لم يدخله تخصيص، لا فرق بين من دخل في وقت النهي أو وقت الجواز. هذا ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما أحاديث الباب فإنها وإن كانت عامة في كل صلاة نفل، سواء كانت ذات سبب أو غير ذات سبب، فقد دخلها تخصيص، فهي ليست على عمومها، فقد خص منها فرض وقته، وخص منها الفائتة وركعتي الطواف، فضعف هذا العموم، فعمل أصحاب هذا القول بأقوى العمومين، وهو الأمر بالصلاة عند دخول المسجد في كل وقت لا يستثنى منه وقت، وهكذا قاسوا عليها كل صلاة ذات سبب، والله تعالى أعلم. وهل صلاة الجنازة تلحق بها؟ أولا، صلاة الجنازة فرض كفاية. أما الأمر الثاني فقد جاء ما يدل على النهي عن صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة، فقد أخرج مسلم رحمه الله من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وقوله صلى الله عليه وسلم: وحين تضيف، أي تميل للغروب. والشاهد من هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن لشموله صلاة الجنازة وغيرها. ويؤيد هذا المعنى عمل الصحابة رضوان الله عليهم، فقد أخرج مالك في كتابه الموطأ، أي في كتابه هذا، من كتاب الجنائز وترجم له الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر، أن زينب بنت أبي سلمة توفيت، وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع. قال: وكان طارق يغلس بالصبح، أي يصلي في أول الوقت عند الظلمة المختلطة بالضياء، هذا هو الغلس. قال ابن أبي حرملة وهو شيخ مالك رحمه الله وهو راوي الحديث قال: فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. وكذلك ما أخرجه أيضا عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الظهر إذا صليت لوقتها. وهذا قول الجمهور. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله حديثا مرسلا من طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة وهو ابن الزبير أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز الشمس، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جماعة رواته كما قال ابن عبد البر رحمه الله، لكنه موصول عند غيره من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وصله البخاري ومسلم في صحيحيهما. وحاجب الشمس طرفها، وهو أول ما يبدو منها في الطلوع، وأول ما يغيب منها في الغروب، وهو صريح في المنع عن الصلاة في هذين الوقتين، وقد مر بيان حكم هذين الوقتين وبيان سبب النهي ومذاهب أهل العلم في الحديث السابق. ثم ساق الإمام رحمه الله حديثا ثالثا من طريق العلاء بن عبد الرحمن وهو ابن يعقوب المدني، قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس أو وكانت بين قرني الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي رحمهم الله جميعا. وقد مر ذكر شيء مما يتعلق بهذا الحديث من أحكام في أول الكتاب. هذا الحديث يدل على أن للعصر وقتين: وقت ضرورة ووقت اختيار. ووقت الضرورة لأهل الأعذار، وهم أصحاب الضرورات، وقد ذكروا فيما تقدم من الأبواب، ولا بأس من إعادة ذكرهم للفائدة. فأصحاب الأعذار هم النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والمغمى عليه حتى يفيق، والمسافر، والكافر حتى يسلم، والحائض والنفساء. ثم ساق رحمه الله حديثا رابعا من طريق نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله. والمراد بالتحري هو القصد، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يتحرى أحدكم يحتمل وجهين: أحدهما ألا يترك أحد صلاته أي الصبح والعصر وهو ذاكر لها إلى حين طلوع الشمس أو غروبها، والثاني أن يكون المقصود بذلك صلاة التطوع. ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله، والحديث يحتملهما، والأدلة قد دلت عليهما. أما الحديث الخامس في هذا الباب فقد رواه مالك رحمه الله عن محمد بن يحيى بن حبان وهو الأنصاري رحمه الله، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، وهو ثقة ثبت عالم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا الحديث أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه أيضا، وفيه النهي عن النفل بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. ويحصل من هذا الحديث وما سبقه من أحاديث الباب بعض المسائل تكون تتمة لما ذكر في أول الباب، منها أن النهي عن الصلاة أوقاته خمس: أما الوقت الأول بعد العصر أي بعد صلاة العصر حتى تدنو الشمس إلى الغروب، والوقت الثاني وهو دنو الشمس للغروب حتى تغرب، والوقت الثالث هو وقت طلوع الشمس حتى ترتفع مقدار رمح، والوقت الرابع هو ما بعد صلاة الصبح إلى قبيل بدو حاجب الشمس في الطلوع. وينقسم النهي عند أهل العلم، فالنهي يكون للتحريم تارة في هذه الأوقات، وهو وقت الغروب عند دنو الشمس للغروب، ووقت طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. أما ما بعد صلاة العصر إلى دنو الشمس للغروب فهذا عند أهل العلم للكراهة، نهي كراهة، والكراهة المراد بها كراهة التنزيه، فهو مكروه. وكذلك بعد صلاة الصبح إلى قبل طلوع الشمس فهذا أيضا وقت للكراهة. بقي وقت خامس وهو وقت الاستواء، وهو وقت تحريم عند الجمهور، إلا أن مالكا قد أجاز الصلاة في هذا الوقت دون سواه، وذكرنا ذلك فيما سبق من حديث. هذا محصل أوقات النهي، غير أنه قد نقل عن جماعة من أهل العلم من السلف والذين جاءوا من بعدهم أنهم رأوا جواز الصلاة بعد الصبح ما لم يبدو حاجب الشمس، أي ما لم تطلع الشمس، وجواز الصلاة بعد العصر ما لم تدن الشمس للغروب. هذا هو مذهب ابن عمر رضي الله عنه، وبه قال جماعة من أهل العلم، واستدلوا بجواز الصلاة على الجنائز في هذين الوقتين، وعلل من رأى الجواز في هذين أن النهي جاء سدا وقطعا للذريعة، وهي أن من صلى بعد العصر والصبح يوشك أن يصلي وقت الغروب ووقت الشروق، والجمهور على كراهة الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لثبوت النهي عنه صلى الله عليه وسلم، والجمهور على كراهة الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لثبوت النهي عنه صلى الله عليه وسلم، وهو قول مالك وأحمد والشافعي مع اختلافهم في جواز صلاة ذات السبب، كما ذكرنا ذلك فيما مضى. وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله. وقد قال ابن عبد البر مستشهدا لقول الجمهور وحسبك بضرب عمر على ذلك بالدرة، ولا يكون ذلك إلا عن بصيرة. وبعض أهل العلم قالوا بجواز الصلاة بعد العصر والشمس بيضاء نقية، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية، أخرجه أبو داود والنسائي والإمام أحمد رحمهم الله جميعا. هذا الحديث يدل على جواز الصلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس، ويشهد لأصحاب هذا القول فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما شغل عن راتبة الظهر صلاها بعدما صلى العصر، فلم يزل يداوم عليها، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. هذا حاصل المسائل التي تتعلق بهذا الباب. وبقي أثران ساقهما الإمام مالك ختام هذا الباب، وهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه كان يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه